فإذا كان لابد من القول فهو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. وما يذكر مثلا النووي يقول أنا اتفق على السنة والجماعة على أن هذا القبر يقع على الجسد، وهو الجسد نحن نقول لكن أي جسد لا نتدخل بالتفاصيل. ورد الروح إذا إلى أي جسد كذلك لا يعلم عند سؤال الملكين؟ لا، ممكن أن يخطى بأنه رد إلى نفس الجسد لأنه لا يزال كما كان قبل ساعات، ولو أكل يعني الآدمي أصبح في بطن أو خرج أو أسد أو نعم. هون عندك نصوص صريحة لأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه، هذا بيستلزم الجسم. أما فيما بعد الله أعلم، والحرف الحرف كله يعني الله يتعلق بالسؤال والجواب بساقا ساقا واحدا، لكن النعيم أو الجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. قضية إثبات العينين لله، إيش قصدك في المسألة؟ إثبات العينين؟ نعم. عن السؤال يعني أن يقال لله أنزل عيناه، يعني الذي قال هذا؟ قال له عيناه. أما هو أظن الخلاف النقاش أن يقال أكثر من ذلك. والله ما أظن أن لا أقول هذا يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يعني هل هو عيان أم لا؟ طيب. ما في خلاف أن له عيون هذا؟ بين أهل السنة ولا مع غيرهم؟ طبعا بين أهل السنة. انظر الان اتفق على هذا يقال يعني لا ازل عيناه، وما ادري يعني هو واهم ام لا، كاني اذكر ان بعض الاخوان سالوك انك توقف في هذا يعني كنت يعني تروح عنه. ممكن الانسان متجمع، وما ايش دليل اثبات العينين؟ ممكن أن يستدل بذلك بحديث الدجال في بقاء قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني حجة العقيدة في مثل إثبات يعني صفة لله، شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني هذا الاستدلال ان الله عز وجل عينا يعني ان ربكم ليس بأعور، والأعور له عين واحدة، يعني من هم يعني بالمخالفة ان الله ليس بأعور إلا وعينا يستدلك يعني هنا هو إيش؟ ماشي، إيش الفرق بين الأخ بين الأحكام وبين الاستدلال؟ يعني الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين أحاديث الآحاد والتواتر في العقائد. صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا ومنهجنا كذلك هناك. أما هذه سترة وضعتها أبو عبد الله كويسة. لكن يعني بتضل هيك هذا الاحتياط لمشان صلاة العشاء. طيب مستجوع مرة وقول لي يا أخي لما أحتاج أسترد وإيش صعب في كل مكان يسوع هذا أنا وجد له يعني أسلم ما في ما رح مكان مستعمل عليه أسين الجهل والعادة هي اللي تصعب تشوف السهل مستدل من مصر لما قال لي قال له وليد أنا لازم أصلي لعمود يساري قال له هيك أصلي لا تلعب من غير ولا أجيب عمود الشيخ من الشيوخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس على مساكين لهم محل طبقات يوم مصطفى تراجع العرب مصطفى ومصطفى او محمد اظن اسمه مصطفى اسمه مصطفى هذا هو الشيخ تبعهم؟ الشيخ تبعهم ما شاء الله مصطفى غني عبد الغني لا نفس الكبير تبع الغني هذا الراس اللي اشتغل في الجامعة هذا الشيخ هذا راسه اللي بيعرفوا ان مع هؤلاء أئمة متقدمون لا مجال للغمس منهم إطلاقا، فما بيتعرف من أئمة إطلاقا، وهم بلا شك في ذوات أو قرار أنفسهم ما بيفرقوا بين مثلا إمام البخاري بل إمام أحمد أو عبد الله مبارك أو غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الإمام، وبين المتأخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم، من حيث أن هم جميعا لا قيمة لقضائهم لأبي حنيفة ما دام أبو حنيفة فوق الكل فهو حسب عثمان الدين سعيد الكل، لكن يعرفوا أن جمهور العلماء بل والطلبة لا يقبلوا منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين، ولذلك ما بيتعرضوا لذكرهم، لكن بعد يفهم أن هذول كلامهم مثل كلام هذول المتأخرين اللي بيصرحوا بأسمائهم، لأنه أبو حنيفة فوق إيش من المطاعم، والحقيقة أنه المسألة أبسط مما يتوهمون، لأنه الطعن في أبي حنيفة فيما يتعلق بعلم الرواية ما هو إلا في حفظه، بل هي العصبية والحماقة الجاهلية هذه أنه أبو حنيفة الحافظ وذكروا الإمام الذهبي هذه حملت عينهم تماما على الضلال، ذكروا التذكرة فهو إلا الحافظ كما نترك التذكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هو ذكر لي أخي أنا ما شفت رسالته هذا الواحد وأردني أردني رحه لا ما أعلم الموضوع على موضوع أردني من الإخوان يذكر الأخ هذا عن بحثه قال هو ظاهر يعني درس الأحاديث اللي رواها أبو حنيفة اللي وقف على غيره أو أخذ قسمه وقارنها برويات غيره، ومن هذه المقارنات والدراسات قال هذه الطريقة لمعرفة الراوي يعني هذا وثيقة ضعيف بتتبع الاستقراء وكذا، قال هذه الطريقة ما عبر أحد الأقوال يعني هذا يبدو محور مركز على العلم هذا مطلوب إذا ما يكمل شيء البسط يعني ما ليس له أحاديث معروفة لا له إلى شيء فيما ينسب إليه يقول ليس هناك أبي حنيفة من المادة الحديثية ما يمكن أن يجرى عليها مثل هذا البحث المقدم، يعني وين الإنسان بده يرجع في المادة هاي؟ لا الآثار لمحمد بن حسن الشيباني ويوسف شو يعني إنجاز كبير الخبرة هل هذه الفكرة بالذات يعني التي تنسب لمحمد الحسن مروية عنهما بطريقة المحدثين أم بطريقة الفقهاء الحنفيين؟ لأن هذه نقطة لازم يتركها مثل هذا الباحث إذا كان بحثه حديثيا. هذا الشك على السلام الورق هذا في شك للشباب المصريين عند الناس ولكن في البلاد أنا في كان هو ولكن هذا هذول الأشر عرض الورق هذا في كيف يكون الاستماع هو باستطاعته من كل صلاة سمعه طبعا باستطاعته من كل صلاة أي صلاة أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في البيت؟ بيت إسلام فضيلة واعتيادها ما في بأس؟ ما في بأس هاي المرة هذه بتكون مشغولة هذه الفاضلة خاصة عندي في البيت لا أنا بس يعني تقصد الجماعة يعني صلوا في البيت مع الأطفال الحقيقة وقع في شيء في قصة يعني استمرار هذا ومداومة عليه. من البشرات ما هي مستمرة. والله إلى الآن ماشي. طبعا هناك شك مر مرة هذا أو ذي الأوقات. لأنه نحضر الجماعة لأفراد في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يدعو الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة هي أو غيرها. هي المجموعة هاي ما ابتدع الشك هذا في النفس. تفضل. إذا كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا، فيصلي من يعني من انتهى من استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت؟ وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر. إيه؟ في سفر مثلا كانوا يصلي ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار؟ أنا وقت مثلا وقت الصبح؟ نعم. لا يصلي من استعد ويلحق من يلحق. أما إذا كانت الظهر والعصر يعني مدى ما خرج وقته الناس الكواد ولا خذ كل حامض هذا خذ هذا ترى ليك شموخ يا أصلا هذا شو هي من فلسطين يعني معروف قبل المئة مثلا الثامنة بعد المئة الأولى الثامنة من بعد المئتين يعني هذا يعني هذا اصطلاحه، لكن أحيانا قد يكون الراوي مثلا يذكر عنه أنه من الرابعة أو من الخامسة وتكون وفاته مثلا قبل المئة الأولى أو يكون مثلا من التاسعة أو من الحادية عشرة يعني وفاته بعد المئة الأولى أو بعد المئة الثانية الصلاة. إيش الضابط؟ أنا ما يعني عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو اصطلاح خاص طبعا مرة معكم مثل هذا. نعم بس أنا ما أعلم ضابطة لأنه هو بلاحظ انتظار الشيوخ إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعيا قد لا ينظر هنا إلى سنة وفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعه. نعم وأنت نازل هكذا يعني ما براعي فقط هو سنة الوفاة، براعي أيضا ملاقاته للشيوخ. نعم يعني التركيز الأكبر على الطبقة بغض النظر عن الوفاة. نعم هذا الذي يعني لاحظته الله أعلم. اللي معلق على التقريب هذا طبعا معروف عند الوهاب اللطيف احيانا كانه يستدل على الحافظ مثلا يذكر واحد مثلا انه من الرابعه قل لا بل من الثانيه مثلا كذا الحقيقه كلام الحافظ في محله. صحيح انا متذكر الان انت بهالشيء لا ما له وجه من الاعتراف. طبعا

الله أكبر. كان مس عليهما ولم ينتقل الوضوء فخلعهما فهل يصلي؟ فالجواب نعم لحديث عليك. مسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. هذا هو الحديث، هذا هو الأثر لا أكثر. فنحن ما نقول توظف ما بعد أو ما توظف، لأن هذه رواية إيش عمل لك أنت عم تستفتي ولا عم تروي. فالحديث أو الأثر عن علي أنه مسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. فهذا الأثر يدل على أن الخلع الممسوح لا ينقض الوضوء. بس الآن الأخ عاصم سأل قال إنه إنسان مسح على جوربين وخلعهما ما انتقض الوضوء ثم لبسهما أو لبس غيرهما، فلا يجوز أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. لا يجوز أن يمسح عليه، ولكن يجوز له أن يصلي إذا لم يحدث. ما هذا حديث عن يعني أنا هذا الآن الذي سمعت على طهارة أيهما في المرة الثانية أم في المرة الأولى؟ في المرة الأولى. في المرة الأولى لبسهما على وضوء كامل. نعم. كويس. ثم مس عليهما. نعم. ثم خلعهما. فله أن ينسى أن يصلي بعد خلعهما ما شاء حتى ينتقد وضوءه. فإذا لم ينتقد وضوء وعاد إليهما فلبسهما أو لبس غيرهما فليس له أن يمسح عليهما، يصلي حتى ينتقد وضوء. أما أن يعيد المسح عليهما فلا، لأنه ما يكون صلاة. أستاذي الله مستمع في خلال أسبوعين أن يعتمد إذا كان بسفرة خاصة يعني من الميقات ما أرى من ذلك مانعا، بس ما يجعل ذلك ديدنا له. المعهودات العهد. قال رجل رقيقة، وهل لأحد أن يعرفنا المعهود من الجوربين؟ لكنهم يقولون يعني الرقيقة هذه موجودة الآن لا يعرفها، ما كانت موجودة في ذلك العهد. وهل لهم أن يبينوا لنا إيش كان موجود في ذلك العهد؟ ثم هل أنه موجودا؟ ماذا وراء ذلك؟ النعال الموجود اليوم كانت موجودة في ذلك الزمان؟ الله أعلم. فإن قالوا ما كانت موجودة، إذن خلي يلبسوا النعال القديمة ويمسحوا عليها، أو الخفاف القديمة. على أنه حينما يذكر في كتب الفقه أن بعض السلف منهم عمر على عادة النووي كان يرى جواز المسح على الجوربين الرقيقين. أما هما الجوربان الرقيقان؟ نحن نسامحهم، خلي يصفونا الجوربين الغليظين. شو ما الذي يحملهم على هذا التنطع؟ ومعلوم أن الرسول عليه السلام كان يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أنه كان يمع الشرط. نحن لا يوجد عندنا سوى أنه مسعى الخفين، لكن شو دين الخفين؟ شو شكلهم؟ شو صفاتهم؟ لا الشرع فرض علينا ذلك ولا الرواة نقلوا إلينا ذلك. فيقول أيضا كان يمسع على الجوربين والنعلين، ما نقلونا كمان شو صفات الجوربين أو النعلين. هذه مسألة أنا كنت ناقشتها مع بعض الناس هناك، كنت بقول يا ترى الجوربين هل يمسع عليهما؟ إذا كنت بتكون حاصصون المحاصصة هذه، هل هي داخلة في عموم قولي عليه السلام هلك المتنطعون؟ نحن نقابلكم مثل بمثل، دخلك شلون الجوربين المسعى عليهم الرسول؟ إن قال لا هذا ليس له دخل في العلاقة، طيب وشيء ثاني له دخل؟ شو دراك إنه هذا له دخل وله علاقة وهذاك ما له علاقة؟ بعدين عندك فلسفة جديدة، هذيك الجوارب طبعا كانوا بالسنارة، هلا بالآلة، ولو كانوا ثخينين يعني فيها نظر كمان لأنه اختلف الصنع. هاي من الجمود الفكري اللي في بعض المسائل يقع فيه من يتهربون من المذهب الظاهر من نكات ابن حزم وأمثاله، وهذا الذي أوصلهم إلى التفريق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. وقد يأتي يوم بهم يفرقون بين الصنم اليدوي والصنم الآلي، لأن هذا الصنم منع تنعته. هذا البعض من أهل العلم يرى ماذا؟ مثل الجوربين يعني؟ بس أنا بحث قضية أن أذكر أن قضية ما يجوز المسعى على الجوربين الرقيقين. عارف، فما ما حدود الجوربين الرقيقين؟ يعني ماذا يرون؟ حي قاوي في حي صبايصر. السلام عليكم السلام ورحمة وبركاته. إذا مسح في المريض ما نفرت على المريض. أنا الآن. آمين. ما شاء الله كل واحد بيتفلت وسلام يا أستاذ. لا السلام عليكم واحد أنت قلت أنا ما لا مش أنت. هذا كلام لغيرة. أنت مشي حالك. كيف حالكم؟ تاكم الخير؟ هذا فهم عجيب. لا شك أنه يقول الكلام ولا مؤاخذة بغض النظر عن من تعنيه أو تعنيه، هذا ليس من الفقه في شيء، لأننا نسأل هذا الأمر هو للوجوب ولا إيه؟ ماذا تعلم عنه؟ إذا شو بيقولوا؟ وهذا المفروض إذا كان ما وليس الاستعجال، هذا إباحة. لا يعني استعجال لمن أراد أن يمسح، يعني استعجال لو أن يكتب بالمدة. أي نعم. الأولاد الإنسان يعني مشجع يعني بعض الأولاد مقابل يعني عمل معين، يعمل مثلاً القرآن أو أي شيء يعني مشروع مشروع غير مقابل هذا مكافأة معينة مش غيره. هل هذا بأس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم الله بركاته. مرحبا بالجميع. اكبس نشوف خبشة تكون رامية. أي برضو استنى خبير في هذا الموضوع بس ما نعرف هو مجرد حاله ولا لا. شغال الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يطلب فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شباب كويس يا حبيبي. لا كويس مصطفى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.